إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة السجدة سميت بهذا الاسم لما فيها من آية السجدة. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وقد أخرج أحمد والترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، والأحرف المقطعة في أوائل السور. قال فيها علماؤنا عليهم الرحمة: الله أعلم بمراده، وقيل هي للتنبيه على إعجاز القرآن. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا الكتاب الموحى به إليك يا محمد هو القرآن الذي لا شك في أنه من عند الله تعالى تنزيل من رب العالمين. قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون، أي بل يقولون، أم يقولون افتراه، أي اختلق القرآن من تلقاء نفسه. وقيل الميم صلة، أي أيقولون افتراه، وهو استفهام للتوبيخ. وقيل أم بمعنى الواو، أي ويقولون افتراه. أم يقولون افتراه قد تكون بمعنى ويقولون افتراه، أو هي على سبيل الاستفهام للتوبيخ أيقولون افتراه. وقيل فيه إضمار تأويله، فهم يؤمنون أم يقولون افتراه. ثم قال سبحانه: بل هو، يعني القرآن العظيم، الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. فأشار أولا إلى إعجاز القرآن العظيم، ثم رتب عليه أنه تنزيل من رب العالمين، وقرر ذلك بنفي الريب عنه، ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون. لتنذر قوما ما أتاهم، يعني لم يأتهم من نذير من قبلك. كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عباس ومقاتل: ذاك في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلهم يهتدون، أي ليهتدوا به إلى الحق ويؤمنوا بالله. لعلهم يهتدون، كي يهتدوا إلى الحق ويؤمنوا بالله. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بلمح البصر. ثم استوى على العرش، وقد ذكر الله جلت قدرته استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن العظيم، منها هذا الموضع: ثم استوى على العرش، وهو صفة فعلية من صفات الله جل وعلا. ونثبت لله تبارك وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات، ومنها صفة الاستواء. فهو استواء حقيقي، هو حق على حقيقته، ولكننا نقطع الطمع عن معرفة كيفيته، فنفوض الكيفية لله جل وعلا، ونقول كما قال علماؤنا، ومنهم ربيعة الرأي ومالك رحمهما الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم استوى على العرش: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ ليس لكم من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه، وليس لكم من شفيع يشفع لكم عنده. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر، أي يحكم الأمر وينزل القضاء ويقضي ما يشاء ويفعل ما يريد من السماء إلى الأرض، أي ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض، ثم يعرض أي يصعد إليه جبريل بالأمر في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، أي في يوم واحد من أيام الدنيا، وقدره مسيرة 1000 سنة، 500 نزوله 500 صعوده، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام. يقول: لو سار فيه أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في 1000 سنة، والملائكة يقطعون في يوم واحد. هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء. وأما قوله سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فأراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل. يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 50,000 سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك، وقوله إليه أي إلى الله جل وعلا. وقيل على هذا التأويل: إلى مكان الملك الذي أمره الله عز وجل أن يعرج إليه. وقال بعضهم: 1,050,000 سنة كلها في القيامة، يكون على بعضهم أطول وعلى بعضهم أقصر. معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا، ثم يعرج أي يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام في يوم مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة. وأما قوله 50,000 سنة، فإنه أراد على الكافر يجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار 50,000 سنة، وعلى المؤمن دون ذلك، حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا. أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة، وفيه ابن لهيعة في حفظه شيء لأنه اختلط بعد احتراق كتبه، وحسن الحديث الهيثمي في المجمع. وقال إبراهيم التيمي: لا يكون على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر، ويجوز أن يكون هذا إخبارا عن شدته وهوله ومشقته. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السماوات والأرض، عالم بما غاب عن عيان الخلق وما حضر. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. قرأ نافع: وأهل الكوفة خلقه بفتح اللام على الفعل. وقرأ الآخرون بسكونها، أي أحسن خلق كل شيء. قال ابن عباس: أتقنه وأحكمه. قال قتادة: حسن خلقه. وقال مقاتل: علم كيف يخلق كل شيء من قولك فلان يحسن كذا إذا كان يعلم. وقيل: خلق كل حيوان على صورته، لم يخلق البعض على صورة البعض، فكل حيوان كامل في خلقه حسن، وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح به معاشه. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني آدم عليه السلام، ثم جعل نسله يعني ذريته من سلالة من نطفة سميت سلالة لأنها تسل من الإنسان، من سلالة من ماء مهين هو نطفة الرجل، ثم سواه، ثم سوى خلقه ونفق فيه من روحه، ثم عاد إلى ذريته فقال: وجعل لكم بعد أن كنتم نطفا السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه. وقالوا يعني منكر البعث، أئذا ضللنا أي هلكنا وذهبنا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين في الأرض، صرنا ترابا، وأصله من قولهم ضل الماء في اللبن إذا ذهب. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار، وكأنهم يريدون به النفي. فقال الله عز وجل بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي بالبعث بعد الموت، وهم جاحدون له مكابرة وعنادا. قل يتوفاكم يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي وكل بقبض أرواحكم، وهو عزرائيل، وإن لم يثبت ذلك الاسم له، وإنما هو عند أهل السنة ملك الموت، ولكن كثيرا من كتب التفسير تذكر هذا الاسم ولم يثبت صحيحا، وإنما هو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والتوفي استيفاء المضروب للخلق في الأزل، معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كتب عليه الموت. ثم إلى ربكم ترجعون، أي تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون المشركون ناكسوا رؤوسهم مطأطئوا رؤوسهم عند ربهم حياء منه وندما على ما فرطوا في جنب الله ربنا، أي يقولون ربنا أبصرنا ما كنا به مكذبين وسمعنا منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فينا فارجعنا فارددنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. وجواب لو مضمر مجازه لرأيت العجب، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أين جواب لو؟ ولو ترى إذ المجرمون كذا وكذا يكون ماذا؟ تأويله لرأيت العجب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها رشدها وتوفيقها للإيمان والخير، ولكن حق أي وجب القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهو قوله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ثم يقال لأهل النار، وقال مقاتل إذا دخلوا النار قالت لهم الخزنة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي تركتم الإيمان به في الدنيا، بما نسيتم لقاء يومكم هذا، بما تركتم الإيمان به في الدنيا، إنا نسيناكم تركناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب والعناد. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها وعظوا بها وأرشدوا إليها خروا سجدا سقطوا على وجوههم ساجدين وسبحوا بحمد ربهم، قيل صلوا بأمر ربهم، وقيل قالوا سبحان الله وبحمده، وهم لا يستكبرون عن الإيمان به والسجود له. تتجافى أي ترتفع وتنبو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع جمع مضجع، وهو الموضع الذي يضجع عليه الإنسان يعني الفرشة، وهم المتهجدون بالليل الذين يقومون للصلاة. واختلفوا في المراد بهذه الآية، فقال أنس نزلت فينا معشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أيضا قال نزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وهو قول أبي حازم ومحمد بن المنكدر، وقال هي صلاة الأوابين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. وقال عطاء: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة. وعن أبي الدرداء وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم: هم الذين يصلون العشاء الآخرة والفجر في جماعة. وأشهر الأقوال أن المراد منه صلاة الليل، فهذا هو المعتمد، وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وجماعة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه وهو يسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا هذه الآيات، فتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وعبد بن حميد في المنتخب، وأخرجه الحاكم مطولا وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الآيات بعد أن ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، فأشهر ما قيل في الآية وهو المعتمد أن المراد منه صلاة الليل، وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وجماعة. وعندنا فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا الآيات قوله عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال ابن عباس: خوفا من النار وطمعا في الجنة، فهم بين الخوف والرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، قيل أراد به الصدقة المفروضة، وقيل في الواجب والتطوع. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. قرأ حمزة ويعقوب: أخفي لهم، ساكنة الياء أي أنا أخفي لهم. ومن حجته قراءة ابن مسعود: نخفي بالنون. وقرأ الآخرون بفتحها. من قرة أعين أي مما تقر به أعينهم، جزاء بما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس: هذا مما لا تفسير له، لأن الله تبارك وتعالى أخفى لهم ذلك العطاء. وعن بعضهم قال: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولم يقل: وقد ذكر المؤمن والكافر لا يستويان، لأنه لم يرد مؤمنا واحدا ولا فاسقا واحدا، بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى التي يأوي إليها المؤمنون، نزلا بما كانوا يعملون. والنزل ما يعد من اللطف والإكرام والمعيشة بأسبابها للضيف والزائر الغريب، نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يأوي إليها المجرمون الكافرون والفاسقون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهذا من باب النكاية بهم والإزراء عليهم والحط، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي سوى العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى سوى العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال أبي بن كعب والضحاك والحسن وإبراهيم: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها. وهو رواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عكرمة عنه: هي الحدود. وقال مقاتل: الجوع 7 سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب. وقال ابن مسعود: هو القتل بالسيف يوم بدر. وهو قول قتادة والسدي: دون العذاب الأكبر، يعني عذاب الآخرة، سوى عذاب الآخرة لعلهم يرجعون إلى الإيمان، يعني من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط وبعد ما أصابهم مما نزل بهم من العذاب الأدنى، على اختلاف أقوال المفسرين. وفي النهاية هي لا تتجافى ويحتملها جميعها اللفظ: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين، يعني المشركين، منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، يعني فلا تكن في شك من لقاء موسى ليلة المعراج. قاله ابن عباس وغيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موسى ليلة أسري به رجلا آدم فيه سمرة طوالا، أي طويلة، جعدا يريد جعودة الجسم، هو اجتماعه واكتنازه لا جعودة الشعر، كأنه من رجال شنوءة. قال السدي: فلا تكن في مرية من لقائه، أي من تلقي موسى كتاب الله بالرضا والقبول. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى كتاب ربه الذي آتاه إياه، فهذا قول. وأيضا لا تكن في شك من لقاء موسى ليلة المعراج، وقد رآه ووصفه صلى الله وسلم عليهما، وجعلناه، يعني الكتاب وهو التوراة. قال قتاده: جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم، يعني من بني إسرائيل، أئمة، أي قادة في الخير يقتدى بهم، يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم. وقال قتاده: بل هم أتباع الأنبياء يهدون، أي يدعون بأمرنا لما صبروا. قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم، أي لصبرهم. وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم: لما صبروا، ولما صبروا، أي لصبرهم. وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم: لما، أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر، وكانوا بآياتنا يوقنون. قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدندن حولها كثيرا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يقول تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل، أي يقضي، بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي، الاستفهام للتقريع والتبكيت والتوبيخ. ألم يتبين لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، آيات الله وعظاته فيتعظون بها، أفلا يسمعون.